بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الخمسون، نتابع قراءة كتاب المناسك. قال: باب صيد الحرم. هذا الباب عقده المؤلف لبيان حكم صيد الحرم وحكم نبات حرم المدينة وما يتعلق بذلك. والحرم يشمل حرم مكة وحرم المدينة، وهما حرمان بالإجماع، لكن بينهما فروق ذكرها ابن قدامة. قال في هامشه: ذكر ابن قدامة في المغني الجزء الثالث 325 فرقين بينهما، هما: واحد، أنه يجوز أن يؤخذ من شجر حرم المدينة ما تدعو الحاجة إليه للمساند والوسائل والرحل، ومن حشيشها ما تدعو الحاجة إليه للعلف بخلاف مكة. اثنان، أن من صاد صيدا خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله بخلاف مكة، وحرمة مكة أعظم من حرمة المدينة بدليل أنه لا يدخلها إلا محرم. فائدة: وما عدا هذين المسجدين فليس بحرم، ومن ذلك وادي وج، ولذلك قال ابن تيمية في منسكه: وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى حرما كما يسميه الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرام باتفاق المسلمين. انتهى. قوله: يحرم صيده على المحرم والحلال. أدلة تحريم صيد مكة على المحرم والحلال: الصيد في حرم مكة حرام على كل من كان داخل حدود الحرم، سواء كان محرما أو حلالا، ودل على ذلك السنة والإجماع. واحد، من السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما: حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. فقال العباس رضي الله عنه: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا الإذخر. اثنان، والإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم. قوله: وحكم صيده كصيد المحرم. حكم صيد حرم مكة كحكم صيد المحرم. وتقدم في باب جزاء الصيد أن فيه الجزاء، وأن له قسمين: ما له مثل وما لا مثل له. واعلم أن صيد حرم مكة يضمن إذا صيد، سواء صاده مسلم أو كافر، صغير أو كبير، حر أو عبد، فلا فرق، لأن الحرمة تعلقت بمحله بالنسبة للجميع، فوجب ضمانه كالآدمي. قوله: ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين. حكم قطع شجر حرم مكة وحشيشه الأخضر: يحرم قطع شجر حرم مكة وحشيشه الأخضرين لا اليابس منهما بإجماع العلماء، والمراد بذلك الشجر والحشيش الأخضران اللذان أنبتهما الله من غير تسبب من الآدمي. ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، وفيه: ولا يختلى خلاها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وفيه: لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، فأضاف الشجر إلى مكة، والمراد الحرم. قوله: إلا الإذخر. حكم قطع الإذخر: استثني من النهي الإذخر، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم قريبا، وفيه قال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم ولبيوتهم، فقال: إلا الإذخر. وكانوا يجعلونه في البيوت فوق الجريد ليثبت الطين. وفي القبور ليمنع تسرب التراب إلى الميت. قوله ويحرم صيد المدينة حكم صيد المدينة، أشار هنا إلى حرم المدينة فبين أنه يحرم الصيد فيه، والدليل حديث علي رضي الله عنه مرفوعا المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة، قال أبو هريرة فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. فهذه وغيرها دلت على ثبوت حرم المدينة والنهي عن الصيد فيه. قوله ولا جزاء حكم الجزاء في صيد حرم المدينة، إذا صاد الإنسان صيدا من حرم المدينة فإنه لا جزاء فيه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب عليه جزاء، ولأنه موضع يجوز دخوله بغير إحرام فلم يجب فيه جزاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الوعيد في الآخرة على من أحدث في حرم المدينة ولم يذكر في الدنيا كفارة أو جزاء، فقد قال صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عجد إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قوله ويباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه حكم أخذ ما دعت الحاجة إليه من حشيش المدينة، حرم المدينة يجوز أخذ ما دعت الحاجة إليه كالعلف للبهائم ونحو ذلك، وآلات الحرث كالعارضتين ونحوها مما يستخدم للإبل عند الحرث. والدليل حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، وفيه لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. أما حرم مكة فيحرم فيه قطع الأشجار بأي حال إلا عند الضرورة، وهذا من الأمور التي يخالف فيها حرم المدينة حرم مكة. قوله وحرمها ما بين عيد إلى ثور حد حرم المدينة، حد حرم المدينة من الشرق والغرب لابتا المدينة وهما الحرتان الشرقية والغربية، ومن الشمال والجنوب عير وثور وهما جبلان معروفان. قال في هامشه قال ابن تيمية وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة، انتهى. ويدل لذلك حديث إني أحرم ما بين جبليها، وحديث المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. باب دخول مكة، هذا الباب عقده المؤلف لذكر ما يتعلق بدخول مكة من أحكام وما يتعلق به من الطواف والسعي. وقوله دخول مكة أي كيف يدخل المحرم مكة ومن أي جهة وأي باب ووقت دخولها. قوله يسن من أعلاها ما يسن لمن أراد دخول مكة، السنة للقادم لمكة أن يدخل من أعلاها أي من جهة الجنوب من مكان يسمى كداء على وزن سماء، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. ولما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها، فأما الخروج فإنه خرج صلى الله عليه وسلم من الثنية السفلى من ثنية كدى بضم الكاف من جهة الشبيكة الآن. قوله والمسجد من باب بني شيبة، يسن أن يتحرى دخول المسجد من باب بني شيبة، وهذا الباب لا يوجد الآن، لكن قال العلماء ومنهم الأزرقي صاحب أخبار مكة إنه المسمى بباب السلام وهو من ناحية المسعى، وإنما قيل الدخول من عنده مستحب واحد لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث دخل منه، فقد ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلنا معه من باب بني عبد مناف، وهو الذي يسميه الناس باب بني شيبة، وخرجنا معه إلى المدينة من باب الحزورة وهو باب الخياطين. 2. ولأنه في جهة باب الكعبة ووجهها والحجر الأسود فيسهل على الطائف البداءة من عنده. قوله فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد، يسن للداخل إذا رأى الكعبة أن يرفع يديه ويدعو بالدعاء الوارد، وهو ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه كان يدعو إذا رأى البيت يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام. قوله ثم يطوف مضطبعا، ما يسن للطائف. بدأ المؤلف يتكلم عن أحكام الطواف وصفة طواف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأول ما يسن للطائف 1 الاضطباع، والاضطباع مأخوذ من الضبع وهو عضد الإنسان، وصفته أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. واعلم أن الاضطباع يستحب في طواف القدوم وطواف العمرة، ودليل ذلك حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا، والسنة أن يكون الاضطباع في جميع الأشواط السبعة من بداية الطواف، فإذا فرغ من الطواف سوى رداءه لا سيما إذا أراد الصلاة لئلا يصلي وكتفه مكشوف. قوله يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، إذا دخل المحرم المسجد فإن أول ما يبدأ به الطواف بالبيت لأمرين، 1 فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت، 2 ولأن الطواف تحية المسجد الحرام فاستحب البداءة به، ويقال له إن كنت معتمرا فهذا طواف العمرة سواء كانت عمرة مفردة أو عمرة تمتع، وإن كنت قارنا أو مفردا فهذا طواف القدوم، ولا يجب على القارن والمفرد طواف القدوم، فلو ذهبا لمنى مباشرة أجزأ ولا كراها، لكن يستحب طواف القدوم لهما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فيحاذي الحجر الأسود بكله، 2 فيما يتعلق بالطواف الشروع في الطواف، وطريقته أن يقف أمام الحجر الأسود موازيا ومقابلا له، ثم يستلم الحجر ويقبله، ثم يبدأ بالدوران حول الكعبة. قوله ويستلمه ويقبله، حالات الطائف مع الحجر الأسود. 3 مما يستحب ويسن في الطواف استلام الحجر الأسود وتقبيله، وللطائف مع الحجر أربع حالات بحسب استطاعته. الحال الأولى أن يستلمه بيده، أي يمسحه بيده ويقبله، وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله فإن شق قبل يده. الحال الثانية أن يعجز عن تقبيله فيستلمه بيده ويقبلها، لحديث نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. الحال الثالثة أن يشق عليه ذلك فيستلم الحجر بشيء معه ويقبله، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى أبو الطفيل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. قوله فإن شق اللمس أشار إليه، الحال الرابعة إن شق ذلك أشار إليه بيده ولا يقبلها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبره. وهنا ينبه إلى أن الإشارة تكون باليد اليمنى لا بكلتا اليدين، وكذا المسح على الحجر يكون باليمنى. قوله ويقول ما ورد، أي يقول ما ورد من الأدعية حال الطواف، وقد ورد في الطواف عدة أدعية. واحد عند ابتداء الطواف بسم الله والله أكبر، ويقول عند بداية كل شوط بعد ذلك إذا حاد الحجر الله أكبر. اثنان عند ابتداء الطواف اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة قوله بين الركن والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوله ويجعل البيت عن يساره، على من يطوف أن يجعل البيت عن يساره حال الطواف، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال لتأخذوا مناسككم. قوله ويطوف سبعا، السبع بالفتح أي سبعة أشواط، وتأتي بضم السين وهو المعروف، ويقال سبوع وأسبوع وجمعها أسابيع، والمراد أن يكون الطواف سبعة أشواط ولا يصح بأقل من ذلك، فإن طاف أقل من سبعة فهو كمن صام بعض النهار. قوله يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة، أربعة مما يسن في الطواف الرمل، وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطى من غير وثب، وهو سنة في الطواف باتفاق العلماء. والحكمة منه أنه شرع أول ما شرع لإظهار الجلد أمام كفار قريش، فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجرة، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين. وفي رواية أنهم قالوا، أي المشركون، هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا وكذا. والرمل يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة، أما غيرهما فلا يسن فيه. ومقدار الرمل بالنسبة للأشواط يكون في الثلاثة الأولى، فإن فات فيها فلا يقضيه في الباقي، لأنه سنة فات محلها فسقطت. وبالنسبة للدورة تكون من الحجر إلى الحجر الأسود، أي في جميع الشوط، لأن هذا هو الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر، والرمل يكون على الرجال الأفقيين، والأفقي أو الآفاقي هو الذي يحرم من خارج مكة. أما أهل مكة فلا رمل عليهم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ثم يمشي أربعة، ولأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار القوة والجلد لأهل البلد، وهذا المعنى غير موجود في أهل مكة. قوله يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، يسن للطائف أن يستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كل شوط، والدليل وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. قال نافع وكان عبد الله بن عمر يفعله. والمراد بالاستلام أن يمسح عليه باليمين ولا يقول مع الاستلام شيئا، وذلك لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وهذا كله عند عدم المشقة، فإن شق اكتفى بالإشارة إلى الحجر الأسود عند محاذاته. أما الركن اليماني فإن تعذر استلامه فإنه يشير إليه على المذهب. قال في هامش القول الثاني إن تعذر استلامه فلا يشير، وذلك لعدم وروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختاره العثيمين. قوله ومن ترك شيئا من الطواف، ذكر المؤلف عدة حالات لا يصح فيها الطواف. الأول إذا ترك شيئا من الطواف فلا يجزئه الطواف، كمن ترك شوطا أو أكثر بأن يطوف خمسة أو نحوها فلا يجزئه. قوله أو لم ينوه، الثانية إذا طاف بلا نية كما لو دار على الكعبة ولم ينوي الطواف بل نوى أمرا آخر كبحث عن شخص أو الحراسة لأحد فلا يعتبر طوافا ولا يصح، وذلك لأن الأعمال بالنيات. قوله أو نكسه، الثالثة إذا طاف منكسا الطواف بحيث جعل الكعبة عن يمينه فلا يصح طوافه، وذلك لأنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، ومن عمل عملا على خلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فعمله مردود عليه. قوله أو طاف على الشاذروان، الرابعة إذا طاف على الشاذروان، والشاذروان بفتح الذال البناء المحيط بالكعبة الفاصل عن جدارها، وهو الآن رخام وكان في السابق مسطحا يستطيع المشي عليه، فالطواف عليه لا يجوز ولا يصح طوافه، والعلة أن ذلك من البيت، والله تعالى يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والمراد أن يطوف من ورائها، فمن طاف وبعضه متصل بها فلم يصدق عليه أنه طاف بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك. قوله أو جدار الحجر، الخامسة إذا طاف على جدار الحجر، والحجر بكسر الحاء المقدار الذي تركت قريش بناءه من الكعبة، وهو مما كان على أساس إبراهيم عليه السلام، فلو أن رجلا طاف على جداره فلا يصح، وذلك لما تقدم في الشاذروان. قوله أو عريانا، السادسة إذا طاف عريانا، وكان المشركون يطوفون ويأخذون من قريش ثيابا ليطوفوا بها، فإن لم يجدوا طافوا عراه، وبعضهم يقول لا نطوف بأثواب عصينا الله بها، فلما جاء الإسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، وعلى هذا يشترط للطواف ستر العورة. قوله أو نجسا لم يصح. السابعة إذا طاف وعليه نجاسة، لأن من شروط صحة الطواف اجتناب النجاسة في الثوب والبدن فلا يصح بدونها. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والصلاة يشترط فيها اجتناب النجاسة، ولأن الله قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويشترط الحنابلة الطهارة من الحدث عند الطواف، وسبقت الإشارة لذلك في كتاب الطهارة. قوله ثم يصلي ركعتين خلف المقام، إذا فرغ من الطواف فإنه يسن له أن يصلي ركعتين وتكون خلف المقام. والدليل أنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حين فرغ من طوافه صلى ركعتين وقرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولحديث عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولو صلى في غيره من أماكن الحرم أجزأه، ويستحب أن يقرأ فيهما سورتي الكافرون والإخلاص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. شروط صحة الطواف. الخلاصة أن الحنابلة يشترطون لصحة الطواف شروطا: واحد، الطهارة من الحدث. اثنان، الطهارة من النجس. ثلاثة، ستر العورة. أربعة، النية. خمسة، أن يكون الطواف سبعا. ستة، أن يحادي الحجر في ابتداء طوافه بجميع بدنه. سبعة، الطواف بجميع البيت، فإن سلك الحجر أو طاف على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه. ثمانية، الترتيب، وهو أن يبدأ الطواف بالحجر الأسود ويجعل البيت عن يساره، فإن جعله عن يمينه لم يجزئه. تسعة، الموالاة بين أشواطه إلا إذا حضرت جنازة أو أقيمت صلاة فيغتفر. ويسن للطواف استلام الركن وتقبيله أو ما يقوم مقامه من الإشارة، واستلام الركن اليماني، والاطباع والرمل، والمشي في مواضعه، والدعاء والذكر وركعة الطواف، والطواف ماشيا، والدنو من البيت. فصل. ذكر المؤلف في هذا الفصل أحكام السعي والتحلل من العمرة وما يتعلق بهما. قوله ثم يستلم الحجر، إذا فرغ الطائف من ركعتي الطواف فالسنة له أن يعود إلى الحجر الأسود ويستلمه بيمينه. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر. وذكر الترمذي أن عمل أهل العلم أن كل طواف بعده سعي، فيسن أن يعود إلى الحجر فيستلمه إن أمكن، لأن الطواف مبدوء بالاستلام، فكذلك السعي يبدأ بالاستلام بخلاف ما إذا لم يكن بعده سعي. قوله ويخرج إلى الصفا من بابه، كان الحرم في السابق حدوده دون المسعى، وكان هناك باب يخرج إلى المسعى من جهة الصفا، فيقول المؤلف إنه يستحب أن يخرج معه الإنسان. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه، ولأنه يلزمه البداءة بالصفا والاعتداد بالذهاب مرة والرجوع مرة. قوله فيرقاه حتى يرى البيت، يسن لمن أراد السعي أمور: واحد، أن يصعد على الصفا لفعله صلى الله عليه وسلم، فقد ورد في صفة حجه عليه الصلاة والسلام عن جابر رضي الله عنه المتقدم فبدأ بالصفا فرقي عليه. اثنان، أن يقرأ عند صعوده إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثلاثة ثم يقول أبدأ بما بدأ الله به. أربعة ويستقبل القبلة قوله ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد. خمسة أن يكبر ثلاثا لحديث جابر رضي الله عنه فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره قال مثل هذا ثلاث مرات. ستة يقول ما ورد وهو التهليل المعروف الوارد في حديث جابر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وطريقة ذلك أن يهلل ثم يدعو بدعاء يسن أن يكون كثيرا ثم يعود فيهلل ثم يدعو ثم يهلل ثم يمضي فيكرر التهليل ثلاث مرات يدعو بينها بدعاء. وقد قال نافع عن دعاء ابن عمر في هذا الموضع ويدعو دعاء كثيرا حتى إنه ليملنا وإنا لشباب. قوله ثم ينزل ماشيا إلى العالم الأول ثم يسعى شديدا إلى الآخر إذا فرغ من دعائه هبط ماشيا حتى يصل إلى العالم الأخضر ثم يسرع ويسعى سعيا شديدا حتى يصل إلى العالم الآخر ثم يواصل مشيه. والدليل على الإسراع حديث حبيبة بنت أبي تجرعة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى يدور به إزاره من شدة السعي وهو يقول لأصحابه اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وما ذكره المصنف من كون المشي إلى العالم الأول هو خلاف المشهور من المذهب فالمشهور أنه يستحب السعي قبل العالم الأول بستة أذرع إلى العالم الثاني. قوله ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا يفعل ذلك سبعا إذا تعدى الساعي العلم الأخضر مشى حتى يرقى المروة ويستحب له صعودها ولا يجب ويفعل ويقول مثل ما فعل وقال على الصفا ثم ينزل ماشيا حتى يأتي العلم الأخضر فيسعى وهكذا سبعة أشواط. والدليل حديث جابر رضي الله عنه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم نزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم. قوله ذهابه سعية ورجوعه سعية فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول ذهابه من الصفا إلى المروة شوط ثم إلى الصفا شوط آخر. والدليل فعله عليه الصلاة والسلام حيث إنه انتهى بالمروة كما في حديث جابر رضي الله عنه ولو كان الذهاب والرجوع سعية لتعين أن يكون انتهاء سعيه بالصفا. قوله وتسن فيه الطهارة مسنونات السعي. هناك أمور تسن في السعي ولا تجب. واحد الطهارة من الحدث ومن النجس فلو سعى محدثا جاز وصح سعيه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. ومما يفعله الحاج السعي فلم يشترط له الطهارة من الحدث ولا النجس. ولو شرع وأتم السعي متطهرا فهذا أكمل وأفضل. قوله والستارة اثنان مما يستحب في السعي ستر العورة فلو سعى وقد بدا شيء من عورته فسعيه صحيح. والعلة أنه إذا لم تشترط الطهارة من الحدث وهي آكد فمن باب أولى أنه لا يشترط ستر العورة والطهارة من النجاسة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى كذلك وأدنى أحواله لاستحباب ولا يعني هذا أن يتساهل في ستر عورته حال السعي بل يجب تغطيتها للعمومات في ذلك. لكنه ليس له ارتباط بالسعي فلو بدا من عورته شيء أثناء السعي فسعيه صحيح سواء كان متعمدا أو جاهلا أو ناسيا. قوله والموالاة ثلاثة الموالاة بين السعي والطواف بأن لا يقطع بينهما بفاصل طويل عرفا. وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث سعى سعيا متواليا وأدنى أحواله لاستحباب، ولأنه لا تعلق له بالبيت فلم تشترط موالاته مع الطواف. وعلى هذا فلو فصل بينهما بطواف أو غيره أو طاف أول النهار وسعى آخره أجزأ. وأما الموالاة بين أشواط السعي فهي شرط، لأن السعي عبادة واحدة فاشترط التوالي بين أفرادها، وقياسا على الطواف الذي يشترط التوالي بين أشواطه ويغتفر الفاصل اليسير، كما لو توقف لراحة لا تطول أو أقيمت فريضة أو حضرت جنازة فيصلي ثم يبني على ما سبق. قوله ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، إذا كان الذي فرغ من السعي متمتعا ولم يسق الهدي فإنه يقصر شعره أو يحلقه ويلبس ثيابه، لأن عمرته انتهت بهذا وهو لم يسق هديا. وإنما قال المصنف قصر ولم يقل حلق للتنبيه على أن المسنون التقصير لا الحلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال وليقصر. والحكمة في ذلك توفير الشعر للحلق في الحج. قوله وإلا حل إذا حج، إذا كان المتمتع قد ساق الهدي أو كان مفردا أو قارنا فإنه لا يحل إلا إذا فرغ من الحج، لأنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله، كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال. قوله والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية، المتمتع يقطع التلبية إذا شرع في طواف العمرة، والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر في أول طوافه، ولأن التلبية هي إجابة للنداء وقد حصلت الإجابة بالشروع في الطواف. أما القارن والمفرد فلا يقطعان التلبية حتى يرميا جمرة العقبة كما سيأتي. الخلاصة أن الحنابلة يشترطون لصحة السعي شروطا: واحد النية لأن الأعمال بالنيات، اثنان الموالاة بين أشواطه وسبق ذكر ذلك، ثلاثة وقوع السعي بعد طواف نسك ولو مسنونا كطواف القدوم. ويستحب للسعي أمور: واحد الطهارة من الحدث ومن النجس، اثنان ستر العورة، ثلاثة الموالاة بينه وبين الطواف. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.